ما معنى قوله تعالى في سورة النحل يخافون ربهم من فوقهم؟ معنى قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم فوقية القهر وليس فوقية المكان والجهة، لأن الله منزه عن المكان والجهة.